بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ورحبوا أيضا في مستهل هذا اللقاء بزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل مسجل هذا اللقاء. حياكم الله جميعا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدي بإذن الله بالقاعدة الحادية والخمسين بعد المئة. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها ويتخرج عليها مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة وهي دلالة الأحوال قاعدة نص العلماء عليها، وأن الدلالات والقرائن لها تأثير في ثبوت الأحكام، ولهذا يختلف الحكم من جهة ما يقارن العقد وما يدل عليه من جهة صيغة العقد، وأنه هل هو منعقد بهذه الصيغة، وإن لم تكن صيغة معتادة مثلا لقوم غيرهم. فلهذا اختلف العلماء في بعض صيغ العقود، منهم من قال إنه لا يصح العقد بها، ومنهم من قال إن دلالة الأحوال ودلالة القرائن لها أثر في انعقاد العقد وثبوت العقد، وإن لم يكن من الألفاظ التي نص عليها الفقهاء. وهذا هو الصواب في هذه المسائل، لأن الشارع الحكيم لم ينص على صيغ خاصة يجب على الناس أو يجب التزامها في العقود. هذا هو الصواب في هذه المسائل وفي غيرها. والمصنف رحمه الله أشار إلى دلالات خاصة في بعض المسائل كما سيأتي الإشارة إليه في تفاريع هذه القاعدة. نعم. قال: منها كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها. نعم، منها كناية الطلاق، فلو أنه مثلا طلق كناية، قال أخرجي مثلا وما أشبه ذلك، وتلفظ بهذه الكناية من ألفاظ الكنايات التي ذكر الفقهاء رحمه الله عليه في حال الغضب، هل يقع بها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق؟ لقد كان الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق. فلو قال مثلا المكني بالطلاق: أنا لم أريد الطلاق. يقولون إن الطلاق يقع عليه إذا كان في حال نزاع وخصومة، ولا يقبل قوله. وجه الدليل أو وجه الشاهد في هذا المثال على القاعدة أنه أن الدلالة هي المخاصمة. نعم. والغضب، فإذا كان حال مخاصمة وغضب وتلفظ بلفظ من كناية الطلاق، يعني الكناية التي تحتمل، ليست صريح، يعني ليست صريح مثل قال أنت طالق أو ما أشبه ذلك، فإذا أتى بألفاظ محتملة قد يراد بها الطلاق وقد يراد بها غير الطلاق، ففي حال الغضب وخاطبها بذلك فإنه يكون دلالة على إرادة الطلاق. والقول الثاني قول أبي حنيفة والشافعي، لأن هذا القول هو المذهب، وقول أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم أنه لا يقع الطلاق بها حتى ينويه. وهذا القول أصح في الحقيقة، لأننا نقول مقتضى اللفظ لا يغيره دلالة الحال على الصحيح، مقتضى اللفظ من جهة واقعه ومن جهة معناه، لأن الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا كان أخبر أنه لم يرد بهذا اللفظ الطلاق وهو في الحقيقة ليس مخلصا للطلاق وليس بما وليس عند الإطلاق يكون للطلاق ويحتمل غيره وهو لم ينوي الطلاق، فإن نقول الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، ويرجع إليه في مثل هذا. وقد يكون مثلا تلفظ بهذا الطلاق من باب التهديد أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثير من السائلين حينما يسأل ويقول إنه أوقع هذه اللفظة المحتملة ترهيبا وتخويفا، كما نقول على الصحيح مثلا لو قال إن فعلت كذا، يعني بصريح الطلاق، لو صرح بالطلاق مثلا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ولهذا كان الصواب مع أنه أتى بصريح الطلاق إذا نوى به التهديد والتخويف فإنه لا يكون طلاقا بل يكون يمينا، فهذه من باب أولى. وهذه مسائل مبسوطة وأدلته معروفة، والمصنف سبق الإشارة إلى شيء منها في دروس مضت، والمصنف رحمه الله قصد التمثيل على القاعدة. نعم. وكذا القذف، وكذا القذف أيضا لو أنه كان بالقذف ولم يصرح مثلا بقذفه بالزنا، أو إنما أتى بلفظ لو قال ما أنا بزان، أو ليست أمي زانية، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي، فهذه الألفاظ بمعنى وهو في حال الخصام، في حال الخصام قالوا إن الكناية بالقذف، الكناية بالقذف توقع، الكناية بالقذف لا يقبل معها إرادة غير القذف، هذا إذا كان في حال الخصام. وهذه مسألة فيها خلاف، ومن قال إنه قذف قال إن هذا حق تعلق بغيره، حق تعلق بغيره، ولهذا يكون قذفا. والشخص حينما يتكلم بمثل هذا الكلام نقول أنت في سعة والكلام واسع، حينما تكلمت بهذا لو أردت أن تسبه أن تشتمه فإن الباب واسع، فاختيارك لمثل هذا اللفظ لا يكون إلا لقصد تلطيخه أو تلطيخ عرضه أو مثلا أصوله أو فروعه بشيء من هذه الكلمات، ولهذا أجرى العلماء الكناية فيه مجرى القذف. نعم، يعني في حال الغضب. نعم. وتلفظ الأسير بكلمة الكفر. نعم. ثم ادعى أنه كان مكرها فالقول قوله. كذلك الأسير الكافر إذا ادعى أنه كان مكرها، أنه كان مكرها، لأنه حينما كان إذا كان مكره فالمكره له يحل له ذلك، المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا نقول إنه بتلفظه بكلمة الكفر يكون كافرا يكون مرتدا، لأن دلالة الأسر دالة على أنه أكره على ذلك، وربما أيضا رخص له في ذلك، وهذه أيضا من المسائل المعروفة فيها في الرخصة في هذا، وعلى تفصيل في أحوال الإكراه. الشاهد من هذا أنه إذا ادعى إذا كان أسيرا، يعني إذا كان أسيرا وإن كنا لم نعرف مثلا حاله من جهة الإكراه، لكن إذا علمنا أنه أسير. نعم. أسير، فهذا من دلالات الإكراه على كلمة الكفر. نعم. نعم. ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية وقال لم أرد الإسلام مع دلالة الحال على صدقه، فهل يقبل منه على روايتين؟ كذلك أيضا ولو قال هذا الكافر، يعني ضد المسلم في هذه الحال، لو قال أنه لم أرد الإسلام، تلفظ بالإسلام ثم بعد ذلك قال إنه لم يرد الإسلام، وقال إنه تلفظ به على طريق الاستهزاء والحكاية، الاستهزاء والحكاية، هل يقبل منه مثلا أو نجريه مجرى المرتد لأنه أسلم، لأنه أسلم وصرح بالإسلام، وكونه ادعى الاستهزاء والكفر، استهزاء بهذه الكلمة أو الحكاية، لا يقبل منه لأنه التزم بالإسلام، على قولين لأهل العلم في هذه المسألة، يعني هل يقبل منه دعواه على ما أراد؟ المذهب وقول كثير من أهل العلم أنه لا يقبل منه ذلك، ولا أصل أنه صادر ممن يعقل الكلام ويعرف مقتضاه، في هذه الحالة لا يقبل، بل يكون حكم المسلم الذي تكلم بالكفر. نعم. أهابكم فضيل الشيخ. ومنها إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره. كذلك أيضا إذا أكره إنسان على إقرار مثل الدعية عليه مال مثلا، فأقر بذلك فادعى، يعني أجبر على الإقرار، بدعوى مال أو دعوة من الدعاوي فيها، ثم ادعى ثم بعد ذلك ادعى أنه ليس قبله حق لأنه مكره، فدلالة الحال تدل على أنه لا يقبل إقراره من جهة الإكراه، لأن الإكراه لا يكون إلا لأن الإقرار لا يكون إلا في حال الاختيار. لكن يعلم أن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان الإكراه لأجل أن يقر بحق دلت القرائن على ثبوته فأكره على ذلك مع وجود قرائن كثيرة ثم أقر بذلك، فالقرائن على ثبوت الحق قبل هذا الشخص مما يثبت صحة الدعوة التي الدعوة متوجهة عليه حينما يكره عليها، لأنها سبقها قرائن تثبت صحة ما نسب أو ما ادعي عليه. نعم. نعم. والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال. نعم. كذلك أيضا الهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال، لو أنه وهب إنسان هبة لإنسان ثم قال أعطني مكان الهبة ورد علي مكان الهبة التي وهبتك، فالأصل أن الهبة لا تقتضي ثوابا، هذا هو الأصل، إلا بشرط، ثم إذا شرط فيها هبة فيها خلاف في صحتها وهل تكون مثل البيع واشترط لها شروط البيع، لأنه لما وهب هبة واشترط مكان واشترط عوضا عنها صارت في الحقيقة حكم البيع على خلاف في هذه الصورة. لكن لو أنه وهبه ولم يقع شرط منه فهل نقول إن له حق الرجوع بدلالة الحال؟ ودلالة الحال فيه هو لو وهب مثلا إنسان فقير لغني، فهل معتاد مثلا لأن الفقير حينما يهب غني أو مثلا رجل من عامة الناس يهب هبة لأمير أو كبير، فإن الغالب أنه يقصد منه المصلحة والمنفعة ويقصد أن يرد عليه شيئا أكثر من هبته، هو قصد وجه صاحبه في الحقيقة، قصد وجه صاحبه وقصد بذلك من المنفعة، فدلالتها تدل على أنه أراد الثواب بذلك، فإذا لم يثب منها فإنه يرجع بهبته على المشهور في كلام بعض أهل العلم. نعم. نعم. وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت فلكل ما يصلح له. نعم. فكذلك لو تنازع الزوجان الرجل والمرأة في متاع البيت، كل منهم يقول هذا لي، فيقولون إنه ينظر حينما لا تكون عندنا دلائل أو شهود أو إقرار أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تثبت، يعني الأمر منبهم وليس عندنا أي شيء يدل على صحة دعوى أحد منهم إلا وجود هذا المتاع، فلا بد أن يفصل في الأمر ويتحرم. يقول الفقهاء رحمه الله عليهم إنه لكل ما يصلح له. نعم. كل ما يصلح، فما كان مثلا في البيت من آلات العمل خارج البيت مثلا مثل هو يعلم مثلا أنه نجار أو حداد، فالآلات الحديد التي يعمل بها أو آلات النجارة من منشار ونحوه، هذه تكون للرجل لأنه هو الذي يعمل في هذه الأشياء. نعم. وكذلك أيضا ما كان في البيت من أمور تخص المرأة من ملابسها مثلا أو شيء يخصها من يعني أشياء محتملة في أشياء تكون مثلا من زينتها مثلا وأشياء تكون من ملابسها. نعم. وهذه تكون لها، وأشياء يحصل فيها النزاع ويشك فيها الأمر، فإما أن يعمل فيه القرعة أو مثلا يقسم نصفين على خلاف في النظر في مثل هذه المسائل، لأن هذه تنبني على النظر وعلى القرائن الدالة على صدق دعوى أحد من المتخاصمين. في مثل هذه الأمور الشيخ لا يحسن يعني بالزوجين أن لا ينسوا الفضل بينهما وأن يعني نعم هذا هو لكن إذا تلكلك كل منهم واشتد كل يقول أنا أريد حقي، يعني هذا عند النزاع. نعم. ولا التسامح هو المطلوب. نعم. أثابكم الله. ثم قال المؤلف أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعوة. كذلك لو ادعى مثلا دعوى يشهد الظاهر بكذبها، مثلا ادعى أنه يطلب مثلا من إنسان كبير من أنه باعه شيئا يسيرا لا يساوي فلس أو ريال وأنه يطلب الشهادة، فقالوا إن الدعاوى التي يشهد الواقع مثلا بكذبه، أو ادعى مثلا على إنسان اشترى منه شيء وفي الحقيقة ليس ممن يشتري هذا الشيء، فالدعاوى التي العرف أو الواقع يدل على كذبها لا يلتفت إليها. نعم. مثل لو أن إنسان مثلا ادعى على إنسان من أهل العلم الكبار مثلا أنه أخذ منه مالا أو سرق منه مالا مثلا، فالأصل لا ينظر في هذه الدعوة. ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله رفع إنسان دعوة عليه عند رجل من علماء المالكية، وأراد بذلك الرجل أن يبتذل شيخ الإسلام رحمه الله لما علم من موقفه وجهاده، فرفعه وكان في مجلس القاضي. ويقول لأن كل إنسان يدعي دعوة الأصل ينظر في دعوة. فلما رفعت الدعوة فجعل فنظر ذاك القاضي إلى شيخ الإسلام رحمه الله مستنكر، فقال له أبو العباس رحمه الله: ما حكم هذا في مذهبك الذي رفع؟ قال: حكمي أن يبسط الآن ويجلد، لأن هذا مذهب المالكية. حينما يرفع مثلا رجل دني ما يريد أن يبتدي رجلا كبيرا في سفها منه فإنه يعزر. نعم. الله أكبر. طيب أثابكم الله فضل الشيخ. أو اختلف الزوجان في قدر المهر، فالقول قول من يدعي مهرا مثل. كذلك أيضا حينما يختلف الزوجان مثلا في قدر المهر، هذا يقول مثلا هذا القدر وهذا يقول هذا القفل، ففي هذه الحالة قول القول من يدعي مهر المثل. معنى ينظر ما هو المهر المعتاد المرأة في هذا البلد. نعم. فإذا قدر أنه بهذا القدر فإنه يؤخذ به. هذا مما يفصل النزاع في مثل هذه المسائل، وهذا كله استناد إلى القرائن. نعم. فمهر المثل في هذا البلد قرينة تدل على صدق دعوة. فإن كان مثلا أحدهما ادعى مهرا هو مهر المثل أو مقارب لمهر المثل. نعم. فالقول قوله. فإذا مثلا ادعت الزوجة أن مهرها مثلا 100,000، وكان مهر المثل في هذا المكان معتاد أنه 50,000 وليس هنالك دلالة بينة، فالقول قول من يدعي 50 أو ما يقاربها مثلا. هذه قرينة تدل على صدق أحدهما في دعواه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهت القاعدة. نعم. ولكن قد يكون هناك تساؤل في ذهن المستمع الكريم عن قصة شيخ الإسلام. نعم. ابن تيمية التي ذكرتها قبل قليل رحمه الله تعالى، ما الذي انتهت عليه الشيخ القصة؟ نعم، مثل ما بسطه وجلد، لأنه مثل ما تقدم هذه الدعوة، معنى أنه قول لم تسمع. أنا أردت من ذلك أن لم تسمع دعوة أنها لا تسمع أصلا ولا يترك أصلا، بل يعزر حينما يرى الحاكم أن يعزره إذا كان دل الواقع أنه أراد أن يبتذل ويمتهن أهل الفضل والعلم. نعم. ثابكم الله فضيل الشيخ. إذن القاعدة 52 بعد 100. نعم. المحرمات في النكاح على 4 أنواع. النوع الأول المحرمات بالنسب. نعم. وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن. نعم، هذه القاعدة محرمات في النكاح على 4 أنواع. نعم. أن محرمات النكاح محصورة وما سواهن فهو حلال. والمحرمات ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال: حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. نعم. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. نعم. الله عز وجل ذكر في هاتين الآيتين في سورة النساء جميعا وعن المحرمات. نعم. المحرمات بالنسب، نساء النسب، وكذلك المحرمات بالرضاع، وكذلك نساء الصهر المحرمات بالصهر، وكذلك المحرمات بالجمع، وهن 4 أنواع ذكرها سبحانه وتعالى. وذكر في الرضاع 2 في الأمهات والأخوات، ودلت السنة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالنوع الأول المحرمات بالنسب. نعم. وهو أنه يحرم على الإنسان أصوله، يعني جميع أصوله، فيحرم على الرجل أمه وأم أبيه وأم أمه وهكذا، وإن علون جميع النساء، جميع النساء يحرمن على الرجل أصوله، كما أنه يحرم على المرأة جميع أصولها من أبيها وجدها وأبي أبيها وأبي أمها. فهذا هو الضابط الأصول. والفروع كذلك يحرم الأولاد وأولاد، يحرم البنات على يعني على الرجال، على البنات وبنات البنات وبنات الأبناء وبنات جميعهن وإن نزلن، يعني لا ينظر في هذا الوارثات من عدم الوارثات. نعم. في الفروع كما أنه لا ينظر في الأصول كذلك. فإن الأشد باب التحريم هو الأصول والفروع. هذا النوع الأول. وفروع أصله الأدنى وهما أبوه وأمه، يعني إخوة، يعني الأخوات، الأخوات يحرمن وإن سفهن. نعم. يعني الأخوات فإنهن يحرمن وبناتهن، وكذلك بنات الإخوة فإنهن يحرمن، كما في الآية الكريمة. فجميع فالأخوات خوات الرجل من أبيه ومن أمه وأخواته من أمه يحرمن وبناتهن وإن سفن. ونقلوا فروع أصله الأدنى وهم الأب، الأصل الأدنى هو الأب والأم، وإن سفن يعني مهما نزلت مثلا بنت الأخ أو بنت الأخت فإنها تحرم. وكذلك النوع الثالث من المحرمات بالنسب فروع أصوله البعيدة. الأصل البعيد هو الذي فوق الأب والأم، هو الجد والجدة. فالأصول البعيدة فيها ضابط آخر، وأنه لا يحرم إلا فروعهم، لا يحرم فروع الأصول البعيدة. وفروع الأصول هو فروع الأصل هما العمات والخالات، وهو العمات والخالات اللي هي بنت الجد وبنت الجدة، فهذه هي التي تحرم، العمة والخالة دون بنات العم وبنات الخالة، فهذه هم الذين يحرم. فهذه هي المحرمات بالنسب كما تقدم، فإنهن على هذا التفصيل. هذا هو النوع الأول من أنواع الأربعة، وهي كتقدمت في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه السبع وهن سبع. نعم. يعني المحرمات بالنسب سبع. نعم. هذه المحرمات بالنسب على هذا التفصيل، وهذا هو النوع الأول. نعم نعم أتابعكم الله. النوع الثاني المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن. هذا النوع الثاني المحرمات بالصهر، فهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربع، معنى أنه كما أنه المحرمات بالنسب كلهن حرام إلا أربع، يعني بمعنى بنات العمة والخالة وبنات العم والخال، فكذلك محرمات الصهر بالعكس، محرمات الصهر بالعكس، وهن كلهن حلال إلا أربع، وهن أقارب الزوجين وهو حلائل الآباء والأبناء، بمعنى زوجة الأب كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء، وكذلك حليلة الابن زوجة الابن يعني. نعم. قوله تعالى وحلائل أبنائكم وأمهات النساء، قوله تعالى وأمهات نسائكم، هذا الثالث. وهؤلاء الثلاث لا قيد فيهن، يحرمن بمجرد العقد. فإذا عقد أبوك على امرأة أو ابنك على امرأة أو أنت عقدت على امرأة فهؤلاء يحرمنا بمجرد العقد: حليلة الأب بمجرد العقد، حليلة الابن بمجرد العقد الابن عليها، حليلة أم الزوجة بمجرد عقده على أمها. النوع الرابع بنت المرأة، هذه فيها شرط: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم منهن، يعني لا تحرم بنت الزوجة إلا بالدخول بأمها، الدخول بأمها هو الوطئ والجماع. فهذه هن الأربع المحرمات بالصهر، وهذا هو النوع الثاني وهو مذكور في الآية كما تقدم. نعم. طيب قوله التي في حجوركم، هذا في بحثات كثير وطويل لها العلم معروف ما يمكن بسطه الآن، لكن مثل ما تقدم لأن الله عز وجل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلم يذكر إلا قيدا واحدا، دل على أنه يكتفى بمجرد الدخول وإن لم تكن في حجره، وإن لم تكن في حجره. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، في خلاف مروي عن علي في هذه المسألة، والمسألة مبسوطة في كلام أهل العلم، لكن الجمهور علماء على هذا، والآية صريحة لأنه ذكرها على الغالب، ولو أنه كان شرطا مطلقا لم لقيده في الآية في قوله فإن لم تكن دخل، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، دل على أن يكتفى بمجرد الدخول بها. نعم. نعم. النوع الثالث المحرمات بالجمع، فكل مرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزويج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. كذلك المحرمات بالجمع، فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ويجعلون أن تجمعوا بين الأختين، وكذلك بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة وحديث جابر أنها يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذلك وفي اللفظ الآخر عند بعض السنن يعني فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وهم يقولون فكل امرأتين بينهما رحم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز التزويج بالأخرى. يعني هذا هم يقولون كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز التزويج، لا يجوز الجمع بينهما. مثل مثلا الخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت بنت الأخت، فهذه فالخالة مع بنت أختها لو كان ابن أختها لم يجوز يتزوج بخالته، فالابن فالرجل لا يتزوج بخالته ولا يجوز يتزوج بعمته، ولا وكذلك لا يجوز الرجل يتزوج بأخته. فقالوا كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز أن يتزوج بها، فإنه لا يجوز الجمع بينهم. فكما أنه لا يجوز أن يتزوج عمتها وخالته، فكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالتها. نعم. هكذا قالوا كما أنه لا يجوز أن يتزوج أخته فلا يجوز الجمع بينهما، وإن هكذا ذكروا هذا الضابط. وقولهم لأجل النسب دون الصهر احترزوا به من في الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها، زوجة الرجل وابنته من غيرها، لأنه يجوز مثل الرجل أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. فلو أن رجلا تزوج امرأة وله بنت من غيرها، فطلق هذا الرجل امرأته وتزوجها رجل آخر، ثم تزوج ربيبة تلك المرأة وهي بنت زوجها من امرأة أخرى، يجوز أن يجمع بينهم. قالوا إنه احتراز. نعم. قالوا إنه احتراز، وذلك لأنه في الحقيقة لماذا احترازوا؟ لأنه لا يجوز لو كان أحدهما ذكرا يتزوج الآخر. نعم. بمعنى أن الرجل لا يجوز يتزوج امرأة أبيه، ومع ذلك لو كان هذا الرجل لو كان بنتا لم يكن ذكرا مثلا جاز الجمع بينهما. فالرجل يجوز مثلا يتزوج مثلا كما تقدم أن يجمع بين بنت رجل وابنته من غيرها، لكن ابن الرجل لا يجوز أن يتزوج زوجة أبيه، وكذلك الرجل لا يجوز أن يتزوج ربيبة زوجته بنت زوجته. فقالوا إنه يعني حتى لا يرد على هذا الضابط فقيدوه بالنسب دون الصهر. وهذا في الحقيقة أيضا عليه إرادات أخرى، ويعني منهم النازع في صحته، لكن بالجملة مثل ما تقدم أن هذا هو النوع الثالث من المحرمات بالجامع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. النوع الرابع المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة. نعم، مثل ما تقدم أنه كما تحرم نساء النسب، كذلك يحرم به بالرضاع ما يحرم بالنسب. كما أن الأم بالنسب تحرم، كذلك الأم بالرضاع. فلو أنه ولدا رضع من امرأة فإنها تكون أما له، وصاحب اللبن يكون أبا لهذه البنت إن كانت بنتا، وأولادهما إخوة له، وأبناء أخواته ويكون إخوة له، وكأخت المرأة تكون خالة له التي رضعته، وأخت الرجل صاحب اللبن تكون عمة له. نعم. فهؤلاء هم المحرمات بالرضاع، يعني يحرمن كما يحرم بالنسب، لما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس وحديث عائشة، جاء في حديث علي أن يحرم من النسب من الرضاع ما تحرم من ولده، لفظ يحرم من الرضاع ما يحرم. نعم. من النسب. كذلك أيضا مسألة الرضاع في الجمع يحرم، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ على ما قدمتم في هذا اللقاء طيب مبارك، حقيقة انتهى وقت البرنامج. نعم. وأكرر شكري لكم ولأخي عبد الله ابن عبد المحسن الزام الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبة المستمعين الكرام، شكر موصول لكم على حسن الانصات والمتابعة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.